واضح؟ قال لا نفس عقاب أدناها في قول. ولاحظ واستحضروا قوله في المقدم، يقول في قول معناته المسألة فيها خلاف، والمقدم هو المذهب. واضح؟ لما يأخر قوله في قول كذلك.